بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وإنما يعلمون ظواهر الدنيا وزخرفها وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم فيها غافلون لا يفكرون فيها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول عز وجل بيانا لحال الغافلين عما ينبغي أن يكون أهم المهمات عندهم، بعد أن ذكر أنه تعالى لا يخلف وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول ابن كثير: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن: والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. قال الطبري: يعلم هؤلاء المكذبون ظاهرا من حياتهم وتدبير معايشهم وما يصلحهم، وهم عن أمر آخرتهم وما لهم فيها وما لهم فيه النجاة من عقاب الله غافلون لا يفكرون فيه. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني معايشهم، متى يحصدون ومتى يغرسون. يقول السعدي: ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول ويدهش الألباب. وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به وبرزوا، وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار، وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب. قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون وفي ضلالهم يعمهون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وما حرموا من العقل العالي، فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده، وإن هو إلا توفيقه وخذلانه، فخافوا ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه ويحلوا بساحته. قال: وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليها لأثمرت الرقية العالية والحياة الطيبة، ولكن لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. انتهى كلامه. هذا واقع أكثر الناس على وجه الأرض، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كما قال الحسن: تبلغ بأحدهم معرفته لدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، ثم إذا رأيته وإذا به لا يصلي، لا يحسن الصلاة. هذا القسم قطعا في المسلمين. أما الكفار فغفلتهم مطبقة وضلالتهم تامة. فالحاصل أن الحذق بالدنيا مع الجهل بالآخرة يجعل الإنسان كالمجنون الذي لا يعرف مصالحه الحقيقية. والله قد أمر بعمارة الدنيا وأمر بالاعتناء التام بالآخرة، كما تقدم في نصيحة قوم قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا بد من عمارة الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. فلا يفصل بينهما بين الدنيا والآخرة إلا أبلد الناس وأقلهم غفلة. ولكن الاهتمام الأكبر بالآخرة. فأما أن ينكب الناس على أمور دنياهم ويبلغوا في معرفتها المعرفة التامة فقد أخبر الله أن من قبلنا مكن لهم ما لم يمكن لنا، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. فالحاصل أن الآية فيها نعي لمن هذا حالهم من أبلد الناس وأجهلهم، الذين إنما معرفتهم بأمر دنياهم، أما أمر آخرتهم فهم في غفلة عنها. نعم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون برسل الله ولقائه في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئا، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا لإقامة العدل والثواب والعقاب والدلالة على توحيده وقدرته، وأجل مسمى تنتهي إليه وهو يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لجاحدون منكرون، جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم، وغفلة منهم عن الآخرة. أولم يتفكروا في أنفسهم، يقول الطبري أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالبعث في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئا، ثم صرفهم أحوالا حتى صاروا رجالا، فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر أن يعيدهم بعد فنائهم فيعاقبه أنه تعالى أن الذي فعل هذا قادر أن يعيدهم بعد فنائهم، ولا يمكن أن يعاقب أحدا منهم بجرم غيره، ولا يحرم أحدا منهم جزاء عمله، لأنه العدل الذي لا يجور. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل وإقامة الحق، وأجل مسمى، وبأجل مؤقت مسمى، إذا بلغت ذلك الوقت أفنى ذلك كله، وبرزوا لله الواحد القهار. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم منكرون، جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم. في هذه الآية أيضا أن الله تبارك وتعالى نعى عليهم عدم التفكر في أنفسهم وما حولهم مما خلق من سماواته وأرضه، ليعلموا أن الله ما خلق ذلك إلا بالحق. ولهذا يقول أهل الإيمان الصادق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل الذي أرسل تعالى رسله لإقامته، ولذلك كله أجل مسمى، لكن أكثر الناس بلقاء ربهم كافرون. نعم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسر هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الآخرة في الأرض سير تأمل واعتبار، فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا برسل الله كعاد وثمود، وقد كانوا أقوى منهم أجساما وأقدر على التمتع بالحياة، حيث حرثوا الأرض وزرعوها وبنوا القصور وسكنوها، فعمروا دنياهم أكثر مما عمر أهل مكة دنياهم، فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم، وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة، فكذبوهم فأهلكهم الله، ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. بعد أن ذكر تعالى التفكر في أنفس ذكر السير في الأرض، فقال أولم يسيروا في الأرض، قول الطبري أولم يسير هؤلاء المكذبون من قريش في البلاد التي يسلكونها تجرى، فينظروا إلى آثار الله في من كان قبلهم من الأمم كيف كان عاقبة أمرها، فقد كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض واستخرجوا الأرض وحرثوها وأمروها أكثر مما عمر هؤلاء، فأهلكهم الله بكفرهم فلم يقدروا على الامتناع مع شدة قواهم، ولا نفعتهم عمارتهم ما عمروا من الأرض، إذ جاءتهم رسلهم بالبينات من الآيات فكذبوهم فأحل الله بهم بأسه، فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم. وفيه انتهى كلام. وفيه أمر الإنسان في سيره أن يتفكر بما حوله وفيما يرى، وأن يعتبر بأمم قبله سالفة، ويعتبر أيضا بالذين قبله ممن كانوا قريبا منه، كيف أن الجميع فني ولقي الله تعالى وواجه عمله حتى يستعد لما قد نزل بهم، فإنه نازل به كما نزل بهم. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها، أسوأ العواقب وأقبحها لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزلها على رسله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، يقول البغوي أي أساءوا العمل، السوء يعني الخلة التي تسوءهم وهي النار، وقيل السوء اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة. أن كذبوا، يعني هذه عاقبتهم، أن كذبوا أي لأن كذبوا، وقيل تفسير السوء ما بعده، يعني ما السوء؟ أن كذبوا، يعني ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، حملتهم تلك السيئات على أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ابن كثير، هذا كلام البغوي، ابن كثير يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وعلى هذا تكون السوء منصوبة مفعولا لأساءوا. وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي كانت السوء عاقبتهم لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فعلى هذا تكون السوء منصوبة خبر كان. هذا توجيه ابن جرير ونقله عن ابن عباس وقتاده هو الظاهر، انتهى كلامه. السوء عياذا بالله والإضلال والزيغ يكون نوعا من العقوبة الإلهية أشد بكثير من أي عقوبة من أنواع عقوبات الدنيا، فإن أشد ما يعاقب به الإنسان أن يعاقب في دينه، فإذا عوقب في دينه فأضله الله وأزاغه فذلك أشد ما يمكن أن يعاقب به، هو أشد من جميع عقوبات الدنيا، وذلك أنه إذا أضله الله عز وجل ولقي الله ضالا فإنه يكون في أهل الخلود في جهنم، الضلال المطلق هذا. فلهذا لما بادروا إلى رد ما جاءت به الرسل أزاغ الله قلوبهم، نوع عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا النوع من العقوبة في الدين لا يتفطن له كثيرون، وأشد أنواع العقوبات، والناس يتفجعون ويتوجعون إذا علموا أن أحدا قد أصابه مرض عضال، والإنسان لا بد له من الوفاة على فراشه أو بمرض عضال أو بقتل أو بغيره، لكن إذا أصيب في دينه فكثير من الناس لا يتفطنون لهذه العقوبة. الإنسان عياذا بالله بعد أن يكون على هدى وعلى بصيرة وعلى صلاح ثم ينكفئ ويلقى الله تعالى على ضلاله، هذا أشد ما يمكن أن يعاقب به الإنسان، وهذا النوع من العقوبة أعاذنا الله وإياكم منه، يكون في أحيان كثيرة كما ذكر أهل العلم لخبيئة خبيثة عند الإنسان، يكون عند الإنسان خبيئة قبيحة في قلبه لا يطلع عليه الناس، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هذا الظاهر من أمره، ما منه إلا الجميل والحسن، لكن في باطنه عياذا بالله تكون البلايا والدواهي التي لا يحيط بها إلا الله، فتنبت النبت الخبيث ويموت الإنسان عياذا بالله وقد لقي الله على أسوأ حال، وهذا يلاحظ، يعني أناس يكونون على حال من الاستقامة مدة في حياتهم ثم يلقون الله عز وجل على أسوأ ما يلقاه به، حتى أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر يلقون الله تعالى بحال أحسن من حالهم، يعني يزيغ زيغا ينكفئ فيه عن الحق ويكون علمه الذي تعلمه، كما رأينا أناسا كثيرين نسأل الله العافية صار علمهم وبالا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو الله أن يجعل علمك بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكم هم الذين تعلموا العلم ثم صار العلم وبالا عليهم وصاروا مثار الشبهات والإضلال للناس والإفساد لعقائدهم وتشويش الفتاوى عندهم، مع أن الواحد منهم تعلم علما لكن هذا العلم صار عليه وبالا. ويقول أهل العلم إن هذا نعوذ بالله من ذلك يكون لخبيئة خبيثة يعلمها الله عز وجل من هؤلاء الناس. فالناس لا يعلمون مما يرون إلا الظاهر، لكن البواطن يحيط بها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يعاقب في دينه يعني بالله ويضل ويلقى الله على حال سيئة، فتكون تلك الحال السيئة من آثار عمل قبيح، كما قال تعالى في أهل الكفر المطبق: فلما زاغوا بادروا برد ما جاءت به الرسل، عاقبهم الله بأن أزاغ القلوب عياذا بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يسأل الله تعالى الثبات، ويسأل الله تعالى إن أراد بعباده فتنة أن يقبضه إليه غير مفتون، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء أعز ولا أجل من الدين. فالإنسان يحرص على أسباب الثبات والبعد عما يمكن أن يزيغه، ويلجأ إلى الله ويلح عليه سبحانه وتعالى أن يثبته بالقول الثابت. فإن أدهى الدواهي وأشد ما يمكن أن يصاب به الإنسان أن يصاب في دينه، ومع ذلك عياذا بالله لا يفيق كثير من الناس إلى هذا الأمر، إنما يعلمون أنه فلان أصابه السرطان أو إنسان أصيب بحادث ومات، هذا الذي يجيده أكثرهم. لكن أن يروا إنسانا منكفئا عياذا بالله بعد هدى وبعد علم وقد زاغ إلى أن صار وبالا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدركون أن هذا قد عوقب عقوبة أشد من عقوبات من احترقوا أو من غرقوا أو من افتقروا. كل هذه الأمور أمام العقوبة الدينية لا تساوي شيئا. الإنسان لا بد أن يموت بأي نوع من أسباب الموت، لكن أن يصاب في دينه عياذا بالله هذا الداء العضال الهائل الذي يسأل المسلم ربه ألا يزيغه وألا يجعله في أهله، نسأل الله العافية. ولهذا قال كما في الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. نعوذ بالله. نعم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. نعم. الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلها، وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرى، ثم إليه يرجع جميع الخلق فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. تكرر هذا الأمر في كتاب الله عز وجل، وهو تنبيه الله تعالى على أنه الذي يبدأ الخلق وأنه هو الذي يعيده سبحانه، لأن من أعظم أدلة المعاد والبعث أن الله قد بدأ الخلق من غير شيء، والذي بدأهم ولم يكونوا شيئا قادر على أن يجمعهم بعد أن وجدوا. الله يبدأ، يقول الطبري، يبدأ إنشاء جميع الخلق منفردا بإنشائه من غير شريك، فيحدثه من غير شيء بل بقدرته، ثم يعيد خلقا جديدا بعد إفنائه كما بدأه ولم يكن شيئا، ثم إليه ترجعون، ثم إليه من بعد إعادتهم خلقا جديدا يردون فيحشرون لفصل القضاء. نعم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من النجاة من العذاب، وتصيبهم الحيرة فتنقطع حجتهم، ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء، بل إنها تتبرأ منهم ويتبرؤون منها، فالشفاعة لله وحده ولا تطلب من غيره. ويوم تقوم الساعة، يقول الطبري، ويوم تجيء الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس الذين أشركوا ويكتئبون ويتندمون. وروى عن مجاهد قوله يبلس قال يكتئب. قال السعدي مبينا سبب إبلاسهم وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا الإجرام من كفر ومعاصي، فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها بشيء من أسواب الثواب أيسوا. ويوم تقوم الساعة لم يكن لهؤلاء المجرمين الذين وصف الله صفتهم من شركائهم الذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه من الضلالة شفعاء يشفعون لهم عند الله فيستنقذوهم من عذابه، وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم في الضلالة والمعاونة في الدنيا على أولياء الله كافرين يجحدون ولايتهم ويتبرؤون منهم، كما قال جل ثناؤه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا كلام الطبري. فجعل المراد بهم هنا أتباعهم الذين أضلوهم. أما ابن كثير فجعلها في المعبودات فقال أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. وعلى كل حال فكل هؤلاء يتبرؤون، يتبرأ الأتباع من التابعين عياذا بالله، ويتبرأ الرؤوس من يعني يتبرأ الرؤوس من أتباعهم، وتحصل البراءة حيضة أيضا حتى ممن اتخذوهم معبودين. فالذين يعبدون الملائكة تتبرأ منهم الملائكة، والذين يعبدون الأنبياء يتبرأ منهم الأنبياء، والذين يعبدون الأولياء والصالحين كما يقع عند هؤلاء الذين يضيعون أعمارهم ويتلفون دينهم عند القبور، إن كان هؤلاء فعلا من الأولياء الصالحين فسيتبرؤون منهم براءة مثل براءة الملائكة والأنبياء، وإن كانوا من الضالين أيضا تبرأ الجميع، تبرأ كل ممن كان تابعا له عياذا بالله سواء أكانوا، ويتبرأ حتى الشياطين، يتبرأ إبليس منهم، جميعهم يتبرأ بعضهم من بعض عياذا بالله. وذلك أنهم حين عاينوا العذاب ورأوا الحقائق أدركوا أن ما كانوا فيه من نصب وتعب إنما كان ضياعا وذهابا لدينهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر، فأما المؤمنون بالله ورسوله العاملون الصالحات فهم في الجنة يكرمون ويسرون وينعمون، وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت فأولئك في العذاب مقيمون جزاء ما كذبوا به في الدنيا. كما ذكر الله أن المجرمين ييأسون أعظم اليأس إذا قامت الساعة، فقد ذكر أيضا التفرق الذي يقع إذا قامت الساعة. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كما قال بعض السلف هذه والله الفرقة التي لا لقاء بعدها، إذا فرقوا فذهب بأناس إلى الجنة وأناس إلى النار وخلد هؤلاء في النار خلود الكفار فإنهم لا يلتقون أبدا، لا الآباء مع الأبناء ولا الزوجات مع الأزواج ولا الأصحاب مع الأصحاب، يتفرقون الفرقة الكبرى نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال الطبري ويوم تقوم الساعة ويوم تجيء الساعة، قوله يتفرقون يعني يتفرق أهل الإيمان وأهل الكفر، فأما أهل الإيمان فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فهناك يميز الله الخبيث من الطيب. ثم روى بسنده عن قتادة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون قال فرقة والله لاجتماع بعدها، وقال ابن كثير يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين فذاك آخر العهد بينهما، وقال مقاتل يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. انتهى كلامه. هذه الفرقة التي نسأل الله العافية والسلامة ليس وراءها ليس بعدها اجتماع. ولهذا لما بكى علي بن الفضيل بن عياض رحمهما الله مستذكرا هذه الآية وسأله أبوه عن بكائه قال أخشى أن لا نجتمع في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. الذين لا يجتمعون في الآخرة يكون بينهم مثلا قرابة أو صداقة لكنهم فرقهم العمل، فهؤلاء سلك بهم إلى الجنة وأولئك سلك بهم إلى النار. فالكفار منهم إذا خلدوا في النار لا يجتمعون أبدا مع أهل الجنة. يقول الطبري في قوله فهم في روضة يحبرون، فهم في الرياحين والنباتات الملتفة وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون ويلذذون بالسماع وطيب العيش الهني، فهم في المنظر الأنيق واللذيذ من الأرايح والعيش الهني فيما يحبون. والحبرة عند العرب السرور والغبطة، واختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فهم في روضة يكرمون، وقال آخرون معناه ينعمون، وقال آخرون يلذذون بالسماع والغناء، وكلها تعود إلى ما قلنا. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، قد أحضرهم الله إياها فجمعهم فيها ليذوقوا العذاب الذي كانوا في الدنيا يكذبون. نعم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فيا أيها المؤمنون سبحوا الله ونزهوه عن الشريك والصاحبة والولد، وصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحققوا ذلك بجوارحكم كلها حين تمسون وحين تصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة. وله سبحانه الحمد والثناء في السماوات والأرض وفي الليل والنهار. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يقول الطبري أي فسبحوا الله أيها الناس، أي صلوا له حين تمسون وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح. ابن كثير يقول هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته، عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. يعني الطبري حملها على الصلاة، وابن كثير أطلق فجعل التسبيح عاما. السعدي جمع القولين فقال هذا إخبار عن تنزهه تعالى عن السوء، وأمر للعباد أن يسبحوه حين يمسون وحين يصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة. فهذه الأوقات الخمسة، أوقات الصلوات الخمس. قوله وله الحمد في السماوات والأرض، يقول الطبري وله الحمد من جميع خلقه دون غيره، في السماوات من سكانها من الملائكة، والأرض من أهلها من جميع أصناف خلقه فيها. وعشيا يقول وسبحوه أيضا عشيا، وذلك صلاة الظهر. وحين تظهرون وحين تدخلون في الظهر. ثم روى بسنده أن نافع بن الأزرق وهو رأس الخوارج الأزارقة سأل ابن عباس رضي الله عنهما هل نجد ميقات الصلوات الخمس في كتاب الله؟ قال نعم، فسبحان الله حين تمسون المغرب، وحين تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. قال ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، يعني ذكر الآية التي في سورة النور. يقول نعم ذكر الله تعالى الصلوات الخمس بالمواقيت المعروفة هذه في كتابه. نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الله الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير، ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجفافها. ومثل هذا الإحياء تخرجون أيها الناس من قبوركم أحياء للحساب والجزاء. يقول عز وجل يخرج الحي من الميت. يقول ابن كثير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن. يعني أن الآية تعم كل هذا، سواء كان كانت الحياة حياة معروفة مثل الحب ومثل ولادة الإنسان ونحو ذلك، أو كانت الحياة الحقيقية حياة الإيمان أو الموت العام الأعظم وهو الكفر. فيخرج الله من المؤمن كافرا ولدا كافرا، ويخرج من الأب الكافر ابنا مؤمنا، وهكذا كلها من دلائل قدرته. وهكذا ما ذكر من إخراج البيضة من الدجاج والدجاج من البيض، ويحيي الأرض بعد موتها، يقول كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وقال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أما قوله وكذلك تخرجون، يقول الطبري وكما يحيي الأرض بعد موتها فيخرج نباتها وزرعها، كذلك يحييكم من بعد مماتكم فيخرجكم أحياء من قبوركم سبحانه. نعم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. نعم. ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب ثم أنتم بشر تتناسلون منتشرين في الأرض تبتغون من فضل الله. نعم، في الآية ومن آياته أن خلقكم من تراب، المقصود بقوله خلقكم هنا والذي معلوم أنه خلق من تراب هو آدم أصل البشر، ثم تسلسلت ذريته من بعده من ماء مهين. يقول الطبري ومن حججه على أنه القادر على ما يشاء من إنشاء وإفناء وإيجاد وإعدام، وأن كل موجود فهو خلقه، خلقة أبيكم من تراب، فوصفهم بأنه خلقهم من تراب إذ كان ذلك فعلهم بأبيهم، كنحو خطاب العرب من خاطبت بما فعلت من سلفهم فما فعل سلفهم فيقول فعلنا بكم وفعلنا، والكلام فيما تقدم يعني مما وقع من أسلافهم. قوله ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي تتصرفون. يقول ابن كثير في وصف هذا الإنسان خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. ولهذا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وأورد ما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ورواه أبو داود والترمذي من طرق عن عوف العربي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم أيها الرجال أزواجا لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله وحدانيته لقوم يتفكرون ويتدبرون. يعطي الله تعالى العبد الدلائل من نفسه وما حوله من المخلوقات، ومن ذلك ما تقدم في الآية السابقة من أن الله تعالى خلق الإنسان أصله من تراب، وفي الآية السابقة هذه دلالة على أن القول بأن الإنسان خلق من غير التراب أنه كفر محض. وفي النظرية الخبيثة نظرية التطور هذه فإنها لا شك أنها كفر، ومن أقبح أنواع الكفر، وتحيل الإنسان إلى أن يكون من أبعد ما يكون عن التكريم، وتجعله كغيره من هذه المخلوقات التي بزعمهم نشأت نشأة تطورية معينة. ليس ثمة فرق بين الإنسان وبين غيره من الدواب والبهائم، وهي نظرية قذرة وخبيثة وبنيت على ما يعدونه يعني علم الحفريات وغيره، واتضح حتى في نفس العلم هذا لما تقدم نظرية لها أكثر من 100 سنة وتسببت في إلحاد عظيم جدا في الغرب، وتلقفها الجهلة داخل البلاد الإسلامية، ومنهم من حاول أن يدافع عنها ويقول لها وجهة. أي وجهة؟ نص القرآن على أن الله خلق الإنسان من تراب وأن له أصلا هو آدم. نظرية تقول بغير هذا يعني على العكس يعني بالله، وهي التي تسببت في الإلحاد، ومع ذلك يجيء الأشقياء ليجعلوا محاولة بين جعلها نظرية سليمة وبين الإسلام، ولا يمكن أن يكون هذا أمر محال، أمر محال أن تجمع بين هذه الأنواع من الإلحاد وبين الإسلام. فلا شك أن الإنسان خلق من تراب وأن الله تعالى في أصله هو آدم، وخلقه تعالى في أحسن تقويم، ولهذا آدم في أحسن صورة، ويدخل أهل الجنة على هيئة أبيهم آدم لأنه غاية في الجمال، بينما هؤلاء الخبثاء والزنادقة يقولون إن أصل الإنسان خلق من هذه المخلوقات القذرة ثم تطور حتى وصل إلى هذا الحال، ويتحدثون عما يسمونه الإنسان البدائي الذي كان ما يفهم ولا يعقل ولا يعرف حتى سمع خرير الماء وعرف الحروف وسمع أيضا أصوات الطيور فاكتسب منها الحروف. هذا التقرير تقريبا لا يقرون بالله، ما يقرون أن هناك رب أصلا، أن هناك رب. ثم تلقفها هؤلاء الأشقياء وحاولوا أن يقولوا بلى يمكن أن يجمع بينها وبين الإسلام، كيف يجمع بين الإسلام وبين الإلحاد؟ لكن هؤلاء الذين ركبوا الصعبة والضلوا الذلول كلما جاءت نظرية أرادوا أن يسووا بينها، وهكذا المبادئ الخبيثة لما جاءت الاشتراكية أيضا تجد كتبا موجودة اشتراكية الإسلام، ثم لما خبت وجاءت الديمقراطية ديمقراطية الإسلام، ونحو ذلك من محاولات التلفيق الفاسدة بين الإلحاد وبين الإيمان. كل هذا لا شك أنه باطل، نصوص القرآن دالة على هذا، ومنه هذه المسألة خلق الإنسان من تراب، وأن الله تعالى خلق آدم من تراب، ثم إنه جعل نسله من ماء مهين سبحانه وتعالى وجعله موضع العبرة. فذكر هذا تعالى أنه من آياته، من الحجج على ابن آدم خلقته هو، ثم ذكر تعالى آية أخرى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يقول ابن كثير أي خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. يقول ابن كثير ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف، بل كانت تحصل نفرة. وجعل بينكم مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الطبري يقول من حججه وأدلته على ذلك خلقه لأبيكم آدم من نفسه زوجة ليسكن إليها، وذلك أنه خلق حواء من ضلع آدم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في فعله ذلك لعبرا وعظات لقوم يتذكرون في حجج الله وأدلته، فيعلمون أنه الإله الذي لا يعجزه شيء أراده ولا يتعذر عليه فعل شيء شاء. قوله وجعل بينكم مودة ورحمة، يقول بغوي وما شيء أحب إليهما إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. يعني أن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا الخلق للإنسان من تراب، ثم أن جعل الله تعالى للإنسان زوجة يسكن إليها وجعل بينه وبينها المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات، فكل هذه من آيات الله تعالى. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن دلائل القدرة الربانية خلق السماوات وارتفاعها بغير عمد. خلق السماوات وارتفاعها بغير عمد، وخلق الأرض مع اتساعها وامتدادها، واختلاف لغاتكم وتباين ألوانكم، إن في هذا لعبرة لكل ذي علم وبصيرة. هذه الآيات يتأملها المؤمن تأملا حسنا وتفطن لما فيها من المعاني، علم حالة من حالات الجاهلية السائدة في الناس التي ينبغي أن ينأى بنفسه عنها وأن يبعد، وإذا كانت تقبح من المسلم فإنها من طالب العلم أشد قبحا. يأتي بيانها، يقول تعالى إن شاء الله: ومن آياته خلق السماوات والأرض، يقول ابن كثير: في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء روم، وهؤلاء فرنج، وهؤلاء بربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حلاهم. فجميع أهل الأرض منذ خلق الله آدم كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه الأخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر، إن في ذلك لآيات للعالمين. تأمل كيف جعل ذلك ما فيه آيات للعالمين. تقدم في العنكبوت قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول البغوي: أي ما يعقل الأمثال إلا العلماء الذين يعقلون عن الله. ويقول الطبري: وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته. ويقول السعدي: أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى قلوبهم. وهذا مدح للأمثال التي يضربها، وحث على تدبرها وتعقلها، ومدح لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. انتهى كلامه. في آية العنكبوت ذكر الله تعالى أن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون، وهنا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان قال: إن في ذلك لآيات للعالمين. وبه تعلم أن هذا الاختلاف في اللغات والألوان محل التفكر والاعتبار عند أهل العلم، لأن من علم هؤلاء العباد هذه اللغات المتفاوتة هذا التفاوت، والألوان المتباينة هذا التباين، هو العليم القدير الذي لا يستحق العبادة سواه. إذ الأمر كما قال البغوي: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما، وألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة. فآدم وحواء إليهم يرجع البشر، ومع ذلك تفاوتت لغات أولادهما هذا التفاوت، ومن هنا كان من الجهل المضاد لقول الله إن في ذلك لآيات للعالمين أن تكون الألوان مثار الاحتقار أو الافتخار. فهي والله موضع العبرة لا موضع الفخر ولا الاحتقار. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا أعجميا فنال من أمه قال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. الحديث رواه البخاري. فلتحذر مسابة الناس أو التفاخر عليهم بالألوان أو اللسان أو القبائل أو غير ذلك من هذه الأمور، فإن كل ذلك يعيد الإنسان إلى عكس العالمين المذكور في الآية. يعني تأمل قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن الرجل أعجمي فعيره أبو ذر رضي الله عنه بأمه، فقال أعلى هذا السن مني يا رسول الله؟ يعني هذا العمر؟ قال نعم، إخوانكم خواركم، لأنه من أعجمي وظاهر الحديث أنه مملوك جعلهم الله تحت أيديكم. فهذه الألوان وهذه اللغات أنت تنظر اثنين يتحدثان لا تدري بمعنى كلمة واحدة مما يتحدثان به ويتفاهمان، وأنت تتحدث العربية مع آخر عربي وهما لا يعلمان ما تقول، وجميعكم أبناء آدم وحواء. إن في ذلك لآيات، هذا موضع العبرة، فتكون عبرة. وهكذا الألوان وتفاوت هذه الألوان. ولهذا كان من الجاهلية مباشرة أن تكون هذه الأشياء العارضة كاللسان والألوان والقبائل ونحو ذلك أن تكون موضع المفاخرة، يعني ليست موضع مفاخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. فالمنافسة والمسابقة في مسارعة في الخيرات، أما أن يكون لونك كذا أو وطنك كذا أو لسانك كذا هذا ليس منك أصلا، خلقك الله بين أبوين عربيين أو أعجميين، جعل لك هذا اللون سبحانه وتعالى، وعربيتك أو عجميتك وسوادك أو بياضك ليس هو الذي يوصلك إلى رضوان الله عز وجل. ولهذا جاء الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالحذر الحذر من التفاخر بهذه الألوان أو العكس من ذلك، التعيير بالألوان والتفاخر أيضا باللغات أو بالبلدان أو نحو ذلك، فإن كل هذا مما يخالف قوله إن في ذلك لآيات للعالمين. فقلب الجاهلون الاعتبار بالألوان واللغات إلى التفاخر أو إلى التسب. ولهذا هذه الآية تأمل بما ختمت إن في ذلك لآيات للعالمين، هذا التفاوت في الألوان وفي اللغات موضع الاعتبار، آية من آيات الله لكنها للعالمين، كما قال في الأمثال وما يعقلها إلا العالمون. القرآن أيها الإخوة يزكي النفوس يطهرها، فيأتي الإنسان بشيء من الجاهليات والاعتبارات فإذا وجد مثل هذه الآيات أوقفته وزكته وطهرته، إلا إن عاندها، إن عاندها فهذا أمر آخر، وإلا فهذه المواضع الحقيقة تزكي النفوس وتطهرها وتجعل الإنسان يتخلص من هذه الأمور التي وصفها صلى الله عليه وسلم بالجاهلية، حتى لم يقل إنك امرؤ جهلت، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا اشتدت تلك على أبي ذر فقال أعلى هذا السن مني يا رسول الله، لأن أبا ذر متقدم الإسلام جدا وبقي في الإسلام مدة رضي الله عنه، ومع ذلك لما قال هذه الكلمة لهذا الرجل وعيره بأمه لأنها أعجمية قال إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع في أمتي لا يدعونها، هذه الأربع من أمر الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب إلى آخر الحديث، التفاخر والتباهي مثل هذه الأمور والطعن بما لا ينبغي أن يطعن به هذا موجود. يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونها، مستمرة، وإنما يدعوها من زكاه الله تعالى وطهره بهذه الآيات العظيمة واعتبرها وجعلها موضع التفكر. وانظر كيف قرن الأمر في الآية، يعني قرنت الألوان واللغات مع خلق الله تعالى العظيم للسماوات، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. خلق السماوات والأرض مخلوقات عظيمة جدا، خلق السماوات والأرض، ومع ذلك قرن بها اختلاف الألسنة والألوان لأن هذه من آيات الله موضع التفكر. أما أن تكون موضع الاحتقار هذا لا يكون إلا عند أهل الجاهلية، سواء كانت جاهلية مطبقة كالحال في البلاد الغربية، أو كانت حالة تكون في الإنسان خصلة من خصال الجاهلية وإن كان مسلما. نعم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار، إذ في النوم حصول الراحة والذهاب وذهاب التعب، وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق، إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ سماع تأمل وتفكر واعتبار. حتى المنام إذا تأمل الإنسان وجده موضع العبرة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. يقول الطبري: ومن حججه عليكم تقدير الساعات والأوقات ومخالفته بين الليل والنهار، فجعل الليل لكم سكنا تسكنون فيه وتنامون فيه، وجعل النهار مضيئا لتصرفكم في معايشكم والتماسكم فيه من رزق ربكم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تأمل نهايات الآيات، لما ذكر الله تعالى الآيات خلق الإنسان من تراب ثم أتبعه بقوله أن خلق لكم من أنفسكم، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فالذي لا يتفكر لا يدرك هذه الآية. ثم قال في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، إن في ذلك لآيات للعالمين، فالجاهلون لا يدركون هذه الآية. هنا ختم بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولا شك أن المسلم والكافر جميعا من حيث السماع ووصول الصوت إلى الأذن مجتمعون في هذا، لكن ما المراد بالسماع هنا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول الطبري: إن في فعل الله ذلك كذلك لعبرا وذكرى وأدلة على أن فاعل ذلك لا يعجزه شيء أراده، لقوم يسمعون مواعظ الله فيتعظون بها ويعتبرون فيفهمون حجج الله عليهم. يقول البغوي: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. انتهى. الكفار شك أنهم يسمعون بآذانهم لكنهم لا ينتفعون بما يسمعون. إذا قال الله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أي يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما تقوله فيعقلون، إنهم إلا كالأنعام بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع. نعم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق فتخافوا من الصواعق وتطمعوا في الغيث. أن يريكم البرق فتخافوا، تخافوا بدون نون، بدون نون يعني الصواب، هذا هو، عدلوا النسخة اللي عندهم السابقة لأنها معطوفة على منصوب فتكون فتخافوا. نعم. فتخافوا من الصواعق وتطمعوا في الغيث، وينزل من السحاب مطرا فيحيي به الأرض بعد جدبها وجفافها، إن في هذا لدليلا على كمال قدرة الله عظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل ويهتدي به. أيضا ختم الآية هنا بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فالذين لا يتعقلون لا يدركون هذه الآية. يقول الطبري: ومن آياته يريكم البرق خوفا لكم إذا كنتم سفرا أن تمطروا فتتأذوا به، وطمعا لكم إذا كنتم في إقامة أن تمطروا فتحيوا وتخصبوا، وينزل من السماء ماء، يقول: وينزل من السماء مطرا فيحيي بذلك الماء الأرض الميتة فتنبت ويخرج زرعها بعد موتها، يعني جذوبها. إن في ذلك لآيات، إن في فعله ذلك كذلك لعبرة وأدلة لقوم يعقلون، عن الله حججه وأدلته. قال: وبنحو الذي قلنا في معنى قوله يريكم البرق خوفا وطمعا، قال قتادة في قوله: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافر وطمعا للمقيم. ابن كثير يقول: ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه، ولهذا قال خوفا وطمعا. كلام من كثير والله أعلم أشمل. فالخوف من المطر ليس خاصا بالمسافر، المسافر يخاف من المطر لأنه إذا كان على راحلته صار المطر ينزل عليه فيتأذى به، وتصاب الأرض بالوحل فتتباطأ دابته في المشي، وقد يكون في حال من البرد، ولهذا يخشى المسافر المطر. وحتى إلى الآن السيارات وغيرها يعيقها المطر، فيخاف المسافر من المطر. لكن من كثير يقول الأمر أهم، حتى المقيم غير المسافر قد يخشى المطر، قد يكون غرقا وقد يكون فيه التلف للناس. فالله جعل المطر فيه ما يخيف وفيه ما يطمع فيه. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. يقول السعدي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه، إن في ذلك لآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. انتهى كلامه. ختم الآية هنا بقوله لقوم يعقلون، لبيان أن المنتفع بالآيات ليس كل أحد. فالذين قال الله فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام، لا ينتفعون بما يرون ويسمعون ولا يعقلون، فهم كالأصم والأعمى ومسلوب العقل. وإذا فإنهم إذا عاينوا الحقائق يوم القيامة يعترفون قالوا قائلين: لو كنا، انظر سبحان الله الآية، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقبلها لآيات لقوم يسمعون، في الآخرة يعترفون على أنفسهم عياذا بالله: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مع أنهم في الدنيا يزعمون أنهم هم أهل المعارف وأهل العقول، ويزدهون من يؤمن، وينظرون إليهم نظر السفهاء، يعني يجعلونهم بمثابة السفهاء، وإذا طلب منهم أن يؤمنوا قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، فإذا جاءت الحقائق وتبينت اتضح أنهم كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وكانوا لا ينتفعون بما يسمعون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وكانوا لا يعقلون إنهم إلا كالأنعام، ولهذا يعترفون عياذا بالله في النار لو كنا، فيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. سبحانه. ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء والأرض واستقرارهما وثباتهما بأمره، فلم تتزلزل ولم تسقط السماء على الأرض ثم إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة إذا أنتم تخرجون من القبور مسرعين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يقول ابن كثير كقوله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، كما قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الطبري يقول في قوله: وله من في السماوات والأرض من ملك وجن وإنس كل له قانتون، أو في الآية بعدها، نعم اقرأ الآية بعدها: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ولله وحده كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، كل هؤلاء مقادون لأمره خاضعون لكماله. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يقول الطبري: وله من في السماوات والأرض من ملك وجن وإنس كل له قانتون مطيعون. يقول الطبري: فيقول القائل: وكيف قيل كل له قانتون وقد علم أن أكثر الإنس والجن له عاصون؟ فنقول: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فنذكر اختلافهم ثم نبين الصواب. فقال بعضهم: ذاك كلام مخرجه مخرج العموم والمراد به الخصوص، ومعناه كل له قانتون في الحياة والبقاء والموت والفناء والبعث والنشور، لا يمتنع عليه شيء من ذلك، وإن عصاه بعضهم في غير ذلك. يعني أن هؤلاء يطيعون في أمر الله الكوني، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مطيعين في الأمر الشرعي. هذا القول الأول. وقال آخرون: بل معنى ذلك كل له قانتون بإقرارهم بأنه ربهم وخالقهم. هذا نوع القنوت والخضوع، أن الجميع خاضع، حتى أهل الجاهلية، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يعني أنهم يقرون بربوبية الله، فهم خاضعون له مقرون له من هذه الجهة. وروى بسنده عن قتادة: كل له قانتون أي مطيع مقر بأن الله ربه وخالقه، يعني أنه يقر بربوبية الله عز وجل. يقول: وقال آخرون: هو على الخصوص، وله من في السماوات والأرض من ملك ومؤمن مطيع لله دون غيرهم. يقول يعني إن القنوت هنا خاص بقنوت الطاعة لله عز وجل في الأمور الشرعية. يقول الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن كل من في السماوات والأرض من خلق لله مطيع في تصرفه فيما أراده تعالى من حياة وموت وما أشبه ذلك، وإن عصاه فيما يكسبه بقوله وفيما له السبيل إلى اختياره. يعني أن الناس مطيعون طاعة في أمور الربوبية، أما في أمور الطاعة الشرعية فالناس يتفاوتون، بما رجح الطبري وما وجهة ترجيحه. رجح القول هذا الذي قال عن ابن عباس، قال: وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن العصاة من خلقه كثير، وقد أخبر تعالى عن جميعهم أنهم له قانتون، يعني بقوله وله من في السماوات والأرض، هذا بشكل عام من، فغير جائز أن يخبر عمن هو عاص أنه قانت، يعني القنوت الشرعي. وهذا الظاهر أن القنوت هذا معناه، هو الذي قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، مثل هذه الآية. فالإسلام هنا ليس الإسلام الذي ينجون به من النار الذي قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولكنه الإسلام العام الخضوع، وهو القنوت الوارد في الآية هذه الآية مثل تلك. بارك الله فيك. اليوم الأسئلة نأجلها.